يثبت أن قبول الصيام معلق على إخراج زكاة الفطر؟ ليس بثابت، حديث ضعيف ولو كان يصدر من دائرة الفتوى. نعم.